بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. اليوم عندنا باب من أبواب المصطلح، باب من أبواب المصطلح مؤلف فيه كتب، وهذا من الأبواب المهمة في أبواب المصطلح، وهو ما يتعلق بالاختلاط، الراوي الذي اختلط. ماذا؟ سنذكر أسباب الاختلاط، فإن من الرواة ما يحصل له اختلاط. ومسألة الاختلاط المقصود به سوء حفظ يطرأ على الإنسان، سوء حفظ، يعني كان حافظا متقنا، كان ثقة ضابطا، فجأة أصبح سيء الحفظ، طرأ عليه سوء الحفظ. ما سببه؟ سنذكر الأسباب. ماذا يسمى هذا؟ يسمى اختلاط. فلان اليوم معنا في هذا المجلس ثقة ضابط، اليوم الثاني أصبح سيء الحفظ، طرأ عليه سوء الحفظ، نقول فلان اختلط. قال اختلاط. ما هي أسبابه؟ سنذكر ماذا أسباب الاختلاط. من أسباب الاختلاط كبر ماذا؟ السن، أن يكبر ماذا؟ في السن. عادة الإنسان إذا كبر في السن يضعف ماذا؟ عقله، فلا يضبط ماذا؟ ما يقول، ولا يضبط ما يروي. هذه من أسبابها. ومثال ذلك عطاء بن السائب، لما كبر في السن أصبح يخلط، أي ورد عليه سوء حفظ بسبب الكبر في السن. الحالة الثانية، قد يذهب بصر الإنسان، وكان دائما معتمد على كتبه، يحدث من كتبه، ما عنده حفظ صدر، إنما عنده حفظ كتاب. فلما عمي أصبح يحدث. كيف تحدث وأنت ما عندك حفظ؟ قالوا كان يلقن من طلابه في تلقن، يقولون قال حدثنا فلان. من كان يفعل هذا؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. لما عمي أصبح يتلقن فيلقن، أي يلقنه التلاميذ، حدثنا فلان، فيردد معهم. ما سبب اختلاط عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟ كان يحفظ حفظ كتاب، حفظ صدر ما فيه. فلما عمي كيف يفعل؟ التلاميذ الذي بجانبه يحدثون، في يلقنون الأحاديث فيرددها بعدهم. تركها العلماء، قالوا عبد الرزاق اختلط بسبب يعني عمى بصره، لما عمي أصبح يخلط، لم يصبح ماذا؟ ضابطا، يلقن التلاميذ فيتلقن. والتلقين عند أهل الحديث يعني عيب وضعف في الراوي. وأيضا أحيانا قد يحصل الإنسان الاختلاط وهو سوء الحفظ الطارئ بسبب احتراق كتبه. ذكروا في عبد الله من لهيعة أن احترقت مكتبته، وكانت الكتب الذي يحدث منها احترقت من ضمن المكتبة، فكان إذا حدث يخلط، ومن العلماء من قال عبد الله بن لهيعة ضعيف قبل الاختلاط، كان ضعيفا قبل الاختلاط، فلما احترقت كتبه ازداد ضعفا وتخليطا. فقد يكون من أسباب اختلاط الراوي احتراق كتبه التي كان يحدث منها، من أين سيحدث؟ وأيضا من أسبابها انعدام كتب الشخص. فقد يسافر الإنسان ولم يأخذ كتبه معه، وهو يحفظ حفظ كتاب، ما يحفظ حفظ صدر، كما ذكروا عن القطيع، فكان يحدث من حفظه وهو من الحفاظ، إنما حفظه ومروياته في كتابه، يتركها مثلا في بلده أو تنعدم أو تضيع عليه، فيبدأ يحفظ، يتذكر حدثنا فلان، ما عندي حفظ صدر، وإنما عنده حفظ كتاب. فهذه مجمل أسباب الاختلاط انعدام الكتاب، احتراق الكتاب، ذهاب البصر، كبر ماذا؟ السن. وأقسام المختلطين ثلاثة، قسم لا يؤثر فيه الاختلاط، ذكروا أنه اختلط لكن لم يؤثر فيه الاختلاط، وذكروا سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه، هؤلاء ماذا؟ اختلطوا، ولكن العلماء يعني ماذا؟ هذا الاختلاط لم يؤثر عليهم في الأخذ ماذا؟ عنهم، لسببين. السبب الأول قلة اختلاطي، ضعيف يعني ما اختلط اختلاطا مستحكما، وقيل أنه اعتزل التحديث مباشرة، فاعتدوا بسفيان بن عيينة وإسحاق مع أنهما في ترجمتهما ممن اختلطا، لكن هذا الاختلاط لم يؤثر عليهم، فأخذوا كل ما رووه ما نظر قبل الاختلاط، بعد الاختلاط، أثناء الاختلاط. وهكذا أحيانا قد يكون الراوي اختلط فيقبلون منه لكنهم يحجزون عن التحديث بعد الاختلاط، يعني بمجرد يظهر عليه الاختلاط يعتزل التحديث، يعتزل ماذا؟ التحديث، كجرير بن حازم وعفان ابن مسلم الصفار كلاهما مما اختلط، لكن مباشرة حين ما اختلط اعتزل التحديث، فأخذوا مروياته لأنه ما يؤثر، لا يؤثر ماذا؟ مروياته كانت على ماذا؟ على الضبط، وإنما اختلط فاعتزل التحديث، أي لم يحدث بعد الاختلاط. إذا حدث بعد الاختلاط إشكال، سيأتي معنا في القسم الثاني. القسم الثاني من ضعف قبل اختلاطه، يعني عبد الله بن الهيعة كان ضعيف قبل الاختلاط، فلما احترقت كتبه ازداد اختلاطا. فإذا إذا يعني إذا لم يتأثر بالاختلاط ما زال في حكم الضعيف، في حكم الضعيف، فيقال هذا الراوي ضعيف مع اختلاطه، فيقال هذا الراوي ضعيف مع اختلاطه، فإنه قبل الاختلاط كان ضعيفا، فالاحتجاج بحديثه ما يحتج به، لا نقول للاختلاط ولكن نقول لأنه ضعيف قبل الاختلاط، فلما اختلط ازداد ضعفا. القسم الثالث من كان ماذا؟ محتجا به ثم اختلط، من كان محتجا به كان من الثقات ثم اختلط، فهذا الراوي نجعله على التقسيم ماذا؟ نعم، ثم اختلط، يتوقف ماذا في حديثه إذا لم يميز قبل الاختلاط أو بعده، هذا رجل من الثقات واختلط فنتوقف في حديثه، ما كان قبل ماذا؟ الاختلاط أخذناه، ما كان قبل الاختلاط أخذناه، وما كان بعد الاختلاط تركناه، وما ترددنا، ما ندري قبل الاختلاط أو بعده فلا نقبل. لماذا لا يقبلون حديث المختلط؟ قالوا لأن المختلط ما ضبط، ما هو ضابط، ومن شرط الحديث المقبول أن يكون راويه ضابطا عدلا ضابطا، فهذا الراوي الذي اختلط معنى أنه ما ضبط، ومن شرط صحة ماذا الحديث أن يكون راويه ضابطا، فهذا الرجل ما تدري هل يعني ضبط أو لم يضبط لأنه اختلط. ثم بعد ذلك حكم رواية المختلط، حكم رواية ماذا المختلط، قال العلماء يعني ماذا قبل الاختلاط تقبل، ما كان قبل الاختلاط وكان ثقة لم يكن ضعيفا قبلها فهي مقبولة، بعد الاختلاط لا تقبل، إذا لم يعرف قبل أو بعد نتوقف في مروياته ما نروي، لأن من شرط الحديث المقبول أن تتأكد صفة الضبط فيه، هذا ما ندري قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط حدث بهذا الحديث أو بهذا الأحاديث، فنتوقف في حديثه. ولنا بحث زيادة على هذا سيأتي أن من التلاميذ الثقات من يوافقون على هذا الحديث، هذه من قرائن أنه ماذا أنه ضبط، سيأتي إن شاء الله لهم بحث زيادة على هذا. ثم بعد ذلك الكتب المصنفة والمؤلفة في المختلطين، فقد ألف العلماء كتبا في المختلطين، من هذه الكتب كتاب ماذا العلائي، وهو كتاب يعني ماذا كتاب العلائي، نعم، والكتاب الثاني كتاب الاقتباس بمن رمي من الرواة بالاختلاط، وهو ما ذكر الاسم، ما ادري ذكرنا الاسم، الثالث وهو الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، والأخير أحسنها، والأخير أحسنها، فهو من أحسن كتب ماذا المختلطين. فعلى ذلك إذا قالوا هذا الراوي، يعني لما يذكرون سندا من الأسانيد فيقولون فيه فلان اختلط، أنت تريد ترجع إلى ترجمته قبل، يعني ما هو الذي حدث به قبل الاختلاط وما هو الذي حدث به بعد الاختلاط، المشايخ التلاميذ، ترجع إلى هذه الكتب تجد أنهم قد ترجموا للشخص، تجد هذه من المراجع في الرجوع إلى معرفة ماذا الراوي المختلط حتى نأخذ حديثه، هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، سترجع إلى هذه الكتب المؤلفة، إلى هذه الكتب المؤلفة، من أحسنها الكتاب الأخير الكواكب النيرات لابن الكيان، وهو شافعي كواكب النيرات. وهذا الرجل سبحان الله كان تاجرا ما يبالي بالعلم، ثم اتجه للعلم، ثم اتجه ماذا للعلم، كان تاجرا ثم بعد ذلك تحول إلى العلم، هذا ملخص فيما يتعلق بالاختلاط. ولهذا بعض العلماء يعبر عن الاختلاط بأنه يعني ماذا بداية الجنون، الاختلاط بداية ماذا الجنون، هذا ليس صحيح، فإن الناس قد يختلطون لأسباب أخرى، قد يختلطون لأسباب ماذا أخرى، وتحت هذا المبحث مبحث آخر نكمل به أبواب الاختلاط، نكمل به أبواب الاختلاط حتى ندخل في تقاسيم التدليس والمدلسين، حتى ندخل في تقاسيم التدليس ماذا والمدلسين، فهذه هي خلاصة فيما يتعلق بالاختلاط. بارك الله فيكم. هل عندي سؤال أخواني؟ كيف ماذا؟ طبعا احنا ما سنحكم عليه كمتاخرين، احنا سننقل عن غيرنا يذكرون في ترجمته ان فلان اختلط. طيب لنا لهذا الراوي احاديث ما ندري قبل الاختلاط او بعد الاختلاط ينصون عليها. الامر اصبح الحمد لله يعني كله مرتب، ما بقي على طالب العلم الا ان يبحث. واحيانا قد يختلفون في هذا الراوي انه روى قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، وياتي بعضهم يقوي يقول هذا قبل الاختلاط ويذكر تواريخ وتلاميذ. هذا مبحث سياتي بعده، بعد هذا المبحث سياتي. احيانا يذكرون من القرائن التاريخ، من القرائن التلاميذ، فيدللون على انه روى قبل الاختلاط. وبعضهم يدلل لا يقول بعد الاختلاط ويذكر لك مشايخ وتلاميذ وتواريخ انه روى بعد الاختلاط. فكل راوي يحتاج الى بحث خاص، اذا اختلفوا فيه تحتاج بحث خاص حتى تقول هذا الحديث مما رواه قبل الاختلاط يحتج به. مثل على سبيل المثال ماشطه ماذا؟ ماشطه بنت من؟ فرعون. ماشطه بنت من؟ فرعون. لما يعني امنت ووحدت الله عز وجل فارادت ان تشكيها ماذا؟ الى فرعون. حصل ما حصل، تعرف القضيه كبيره وكان لها اولاد. وهل ثبت الحديث من طريق راوي يختلفون فيه؟ قيل حدث قبل الاختلاط وقيل بعد الاختلاط، ينبني عليه هذا المبحث، يذكرون هذا ماذا؟ المبحث. فأنت تحتاج تبحث بحث موسع، هل ما حدث به في هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ لأنه ينبني عليه صحة الحديث أو ضعف الحديث، وثبوت القصة وعدم ثبوت القصة مبناه على هذا الراوي الذي يقيل بأنه مختلط. فقد تحدث بها في خطبة أو في محاضرة، وإذا مبني على راوي روى هذا الحديث بعد الاختلاط أي صح، ويأتي آخر يقول لا قبل الاختلاط هذا رواه، ثم يتناقشون يذكرون التلاميذ والطلاب والتواريخ. هذه يعني ماذا؟ فن مهم، هذا من الفنون المهمة فيما يتعلق بتصحيح الأسانيد. بارك الله فيكم. نفس الأمر، أن الإنسان إذا بدأ يخلط لا يدرس، بدل ما يدرس العقيدة سيدرس النحو. خرج زيد وضرب عمرا محمدا ويدرس العقيدة، هذا لا يدرس، هذا خلاص قال في بيته مستور مقبول كما يقال. الله فيك. طيب الأمر.